محجورا عليه بتبذير. الملة هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطائه، إننا تقديم لا ما يصلح أو لا يستطيع أو لا يستطيع. أي ملة هو محجورا عليه بتبذير ونحوه. قضينا من محجورا سفيها محجورا. أي ملة لا يستطيع ملة هو إما لعي أو جهل. لا في اضطراب كبير عندك. أو لا يستطيع أن يمله إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطأه فليملل وليه بالعدل. وقوله قف على هذا الشاهد، تحتاج إلى وقت. اللهم صل على محمد.